طلع من هذا المحل معد للإيجار. لما يأتي المستأجر قبل كل شيء يقول له فروغيته كذلك. والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان وفي بعض البلدان أكثر من ثمة عقار. فبقول له فروغية كذا ألف والأجر السنوي 2000-3500. هذا بلا شك نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل. لأنه حين يقول فروغيته كذا هذا فارغ، المحل فارغ. ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان، فهذا الاستئجار يصور لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يصور الإنسان حتى يسلم المؤجر ما يسمونه من الفروية. الفروية واردة موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم. شيخ من يقول بذلك أن لما يعطي الحلو يقلل قيمة الأداء الناس الشهري، بدل ما يعمل الأداء 50 دينار حتى 3 دينار يأخذ منه حلو مقدم ويقلل الأداء 50 دينار. فهي يعني من ناحية مالية يعني نفس الشيء، مو نفس الشيء، مو نفس الشيء. لو كان نفس الشيء يكون لفظ دوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فنعمل نحن هيك حساب تقريبي. لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان الإيجار مثلا 500، كم ستصبح الأولى؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا ليه ما بأجره سلفا يقول هذا إيجار العقار كذا؟ إذا كان متضاعف ليه ما بيعمل كذا؟ يأخذ رأس مال البداية يستقره في مكان آخر، كمان عليه جواب. هذا يأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، وهذا حلال زلال. لكن لا، ما يعملون هذا لأنه غايتهم غاية استحكام الناس. وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا مستأجر منك العقار هذا وبدفع فروغية 5000، يجوز أن يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلو رغم أنفي ومسافر أو أنتقل لمكان آخر، فتستفيد أنت الخلو مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلو إليك فأنا لازم أخذ الخلو الآن، ثم الخلو دفع لك إياها 5000، هو راح يأخذ 10000، وراح يصير هذا مثال خلاف بين مؤجر ومستأجر. أما لو كان المسألة على وضوح بيان، يا أخي أجرة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني محطة لمدة إيجار 5 سنوات أو سنة، فإذا انتهت 5 سنوات ممكن أن نظل على هذه النسبة من الأجرة أو نزيد أو نقص حسب ما اتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا بالمشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية متضاضف، سواء أخذ فروغية وقلل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ مغير، ليسوا سواء. نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة ربما مثلكم أو أكثر منكم. أنا بعد التفكير في القضية أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ الفروغية احتياطا، لأن بجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله يعمل، بعدين بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ أصبح برا، فأنا بتحكم فيه قبل ما يتحكم فيه، فأفرض عليه الفروغية هذه. وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أن يتغلب عليه بحكم النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي، يكون أنا سلفا أمنت لنفسي شيء من الراحة. الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأن لما تسميها فروغية هي ما فروغية، إيش قيمة شيء لا شيء؟ ما قيمة شيء هو لا شيء. فروغية الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها، فإما أن نقول الأجرة لا تمكن صاحبها الدافع لها من الانتفاع بفراغ العقار، وهذا واضح من الكلام، وإما أن نقول هذا الحق الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتلوا بها إلى الحكام. أن يعمل فروقية اعتبار من أصل الفارق من الفارق، لكن قد يجي يستجر بديه ويستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إجراء بإطلاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة. وين كنت أنت؟ أنا ذكرت هذا في كلامي، أنا ذكرت هذا في كلامي آنف. ما هو؟ أخذ مبلغ أن يجوز، لا بس يجوز إذا وافق الإيمان. وأنا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الفروغية؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع. عرفت شلون؟ هذا ذكرته، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن، رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخلاف الشروط المتفقين عليها، فبيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط علي قانون كافر. أما الفروغية لا وجه لها أبدا. شيخ لو فرضنا عمارة جديدة تقبل تتحاشى عملية الخلو، يقول أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ المتقدم 250 لمدة 5 سنوات جاية، وتدفع لي 250 شهريا. إذا الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات بتعطينيها دفعة واحدة، والباقي كل شهر 250. يصير معي الباقي أي باقي؟ هو إيجار 500 دينار شهريا. أيوة. أساس العمارة جديدة المحل 500 دينار، بس هو في العقد يحط أنه يتم دفع نص الإيجار، يكون حال استلام المحل من 5 سنوات هذا والبعض يكون شهر متأخر. نعم. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاع العقار سلفان تجلس سنتين ونصف. مش كل الزوبة طاهور؟ يعني مثلا كل سنتين أو ثلاثة في فرق في حد بالنسبة للتغيرة؟ لا لا تسمع. ليش فرق النص؟ أنا ما عشان يكون وراء الأكل من وراء هذا. سلامتي وسلامتك بس أنا بعد سألتي نشوف إيه يعني إيش الفرق؟ ليش فرق النصف يعني؟ لا شيخ أنا خاص الرجل يا أخي أنا ما ألومه كلام أرضه كنت ثلاثة مخمز يعني بعض هذا بعض لأنه لما بتخلي سلامتك هل لاحظت شيء يعني لما فرقت النصف؟ اللي تصور يعني سنة كبير أساسي مستقبل الحلو هذا بخنا خد هذا نص الخمس سنوات نص الرجال يعني يجوز في الحالة إذا كان نقول أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز إذا أخذ سنتين أجل سنتين ونص أو ثلاثة مو أجلت نص 5 سنوات كانوا أنا بخاف من اللف دوران كثير ونحن قلنا هذا بآنفة للأخ السائل هنا ما تذكر لما قلت نعم لا ما يختلف فيما يقول وما يختلف هذا مقدم 5 سنين مستقرني لا صورة صورة من صور الله لكن يأخذ نقدا أجلت 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه هذا يعني هذا صحيح يعني هذا أجاب بسنتين ونص أو ثلاث. أيوه. وأيضا ما حد عارف راح يدفع أجاب شهريا غير هذا المبلغ اللي يدفع. نعم. على هذا الافتراض اللي يفترض. المستأجر؟ لا. هو يفترض أنه يدفع نقدا نقدا أجل نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجلت 5 سنوات يدفع أجلت نص 5 سنوات وفي أثناء كل شهر يدفع أجلت نص شهر هذه النقطة اللي تعبرت فيها على السؤال ما وراء السؤال نعم بس ما يشاهد السائل شو وراء لأنه يعني اتركوا السنوات ما ظل الشيخ بالأرقام يعني مثلا السنة أجلها 10 سنوات 5 50 في فرق ان لو انا اجي لواحد المحل يشترط على يبدا يدفع 25,000 مقدم و 25,000 الباقيه كل شهر كل شهر 250 هذه حاله يجوز هذا؟ انا اشوف ما في فارق لكن هو خلطني زين هذا احمد فهم بطل مقال او خالف جبل يجي في عمل الله على هذا المساله اذا كان اخذ مقدما فهذه يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية المهم في فترة ذاتها 3 سنوات طبعاً هذا واحد وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلاً يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار لا ما هو أدريف لأنه قيم على أسفل الصورة يعني يجيب على جمع هذا المسألة محمد الغارة في إبزاسة أن واحد يأجر عمارة أنا مهار يأخذ من المحال 5 سنين السنة بعشر دولار 50,000 راح المحل مستثقل على المستأجر اللي يدفع 50,000 مرة واحدة يقول له عطني 25,000 و25,000 الثانية تقسط شهرية هذا وممكن يقول له أعطني 25,000 وما تدفع شيء لمدة سنتين ونص، وبعد سنتين ونص تبدأ تدفع كل شهر 5,000 كل سنة 10,000 50,000 هذيك صورة. بس ايش الفرق؟ أنا عندي نقطة حقيقة. هات نشوف. إذا كان دفع أجار شهري وأخذ نصف المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها، يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار فعلي أو المعروف مثلاً 250 دينار، وهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يفترض أو يضيف يقول والله أعطاني هذا أجار 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجار الحقيقي للغرفة هو 250 وليس 500. إذا صار يعني يطلع روح من الثاني حي. بس أنا يا أبو صالح، لو الآن فرضنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي إنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات بأجر سنوي 500، وقلت الصورة اللي اقترحها هو يختلف عن الأمر عن ذلك؟ لا هذا هو الأجر الخلوي ما لا علاقة بالصورة هاي. في قضية مخالفة ناقشها أن أحيانا يكون أنا مستأجر لراعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضل محل جديد، أنا مأجر 50 لكن الآن ارتفع في الدنيا وصار أجار 500، فتجد في العمارة الواحدة عقد 500، هل هذا في شيء شرعي؟ أنا برجع بعديش أنا أضعت من خير لأنه كنت عليه لهون بني المؤمنون عند شروطه، فإذا أنا اتفقت معك إنه هذا العقار إيجاره السنوي ل10 سنوات ب500، لو صار إيجار مثل هذا العقار 5,000 أنت تفضل تأخذ مني أو لا أخذ منك 500، المؤمنون عند شروطه. لكن حينما تمضي مدة المتفق عليها سواء كانت 10 أو 5 أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفق معك إنه إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيه ولا أنت متخيل فيه، انتهت السنة وصار العقار اجرته السنوي بدل 500 5,000، الى يجي العقد جديد كانك ما استاجرت مني ولا انا اجرتك. ان وافقت تدفعني اجره المثل فالله نعمه، والا تخلي المكان رغم انفك باعتبارك مسلم متمسك والمؤمنون عند شروطهم. اما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأمر بسيط، لكن الأسعار ارتفعت. ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش مكارم الأخلاق يقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وغيره، فإن طالت نفس المستأجر جزء هذا الزياد وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. والعكس بالعكس أيضا، لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ما شفناه بعد، لكن النهي الشرعي مش ملزم بأن صاحب العقار يرجع له لأنه هن متفقين على هذا. شيخ أنا أريد أيضا عشان يتم وضحك شيخ، بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارات ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق

إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أنه ما متداخل بعض وبعض فلا يمكن أولا تبيينه، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المؤرخ لنعيد ظلامته إليه. فإذن على المؤرخ ظلمه وعلى الوارث ظلمه. تكمل لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف، فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيع، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟ إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه، وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث. لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معين فاستثمروا في شراء أسهم البنك ربوي، لأن الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه فحينئذ إنما يحل له رأس المال، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين. طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها، ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا؟ نعم، وفي هذا العقد كما لم أنت امرأة جديد لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا فعقد أول عقد هنا ويجوز له أن يطلقها طلقها ثلاثا ما دام قد تعدتها الأولى الثانية مش هيك؟ نعم. العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق فورا. نعم. ما دام انقضت العدة فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره. نعم. فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد. أحسن وعليها ثلاث طلقات. يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مكتوب في القرآن الطلاق مرة. لا لأنه في القرآن كم الله فإمساك معروف أو تسوي أسلاك فإن طلقها في الثالثة وهي عنده في عزمته أما هذه الصورة ليست في عزمته الصورة الثانية ليست في عزمته بس الحقيقة المسموح في هذا الموضوع في السابق أو عند أكثر الناس انه خلاص اذا تطلق مرتين سواء قضت العده وعودت بعد او لم تعد خلاص هي احد ثلاثه طلقات فعلى هذا يعني ان في يعني فسحه للمسلمين في هذا الموضوع طبعا بس هذا الطلاق في المذكور في القران هو الطلاق الرجعي فاذا مضت العده وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا من شمع طلاقا رجعيا يعني يرجعها رأس انت ورغم وذيها أيوة ومثلا الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء ويش عدتها فهي كما أنه لو تزوجها من جديد نعم شيخ بهذه الصورة يعني كأنه يسمع له التطليق بالخمس رسول الثلاث ما هو دي عادي للوحش السابق تطبيق خمس بعدة ولا بدون عدة العدة ولا بلاك العدة على سؤال أبو خالد تمام على جواب الذي وجه له أبو خالد يعني بالخمس خلصت عبد الله جزاك الله خير على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية أخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينتهي الإمام بإسكانه في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس الإمام يقول من الضالين آمين أن يقع الإمام يتنفس والناس يخدرون على ماذا؟ على تأمينه بالطبع ما أمر الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن لذلك يجب أن نتغير وأن نمسك أنفاسنا في نقول إذا قال الإمام ولا الضالين نأخذ نفس ونقول معه آمين هذه الأولى والوقت في ملك الضيف الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة ولا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم أحدنا يتوضأ ويكون مشمل ويأتي يدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب عليه أن يسجده لا تفضح عن فهذه صور الغالب لكن له صور ثانية يكون واحد يلبس والنبي بالصاع يحطه هنا عالم يعني فاعل فلما يريد ان يصلي لا يجوز له فلا صلاة. اما قصد الشعر شيخ ابن مروح الشعر هذا ما يعتبر من الحركة الثوب هكذا في بعض المصلون يريد ان يسجد يعمل هكذا لا قصد الثوب هو صلو أما إذا رفعت ويكون في أنا ما أشوف خاف. شيخ هذا من نسأل يعني شو الحكمة؟ كيف؟ ما هي الحكمة؟ لأني سمعتك تقول هل أنا نسأل ما هي الحكمة؟ يقول كذلك فقد أصبت لك أن لا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة الفكرية بلغناهم سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مفهوم ببيان حكمته والحكم لا يعرف غير الله اللهم إلا شيئا قليلا منها فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطرد الحكم الفكري ذهب أحمد إن شاء الله ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليما هم قالوا هذا بس يعني ذكروا الحكمة المسألة ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ مثلا قالوا أن ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه فلما يكف هكذا معناها منع شيء من عليه من أن يسجد معه كذلك الشعر كلمة في الجاهلية ولا يزالون في التجمعات العربية يوصلون شعورهم رجال قطع النساء فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخرة رؤوسهم أو على خمم رؤوسهم ويقال في مثل هذا معقوص الشعر والرسول عليه السلام نهى عن ذلك وإذا عرض يدخل إلى الصلاة يجب أن يفكه حتى جاء في حديث آخر صحيح أن رسول الله عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحلّه فقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي بغلل اليدين يعني لا يتأدب مع الله عز وجل يأدب والده مع النسوة خلاصة هذه ذكرى وذكرى الحديث جاء من نسخ في مجال هذا من بعض الاختيار من بعض النص في مجال يكون من النساء كذلك هذا هو المغلب على الضم لكن استنباطا لا نصا لأن العلم واحد وهو أنه تسود بكل بدنها ولا يمتن بعضها ومن ذلك شعر وأن لا يسود بدنها طبعا إذا تحول إلى ملح مثلا وصفه هذا مش حلال وإن كان أصله حرام لأنه خرج عن حقيقة السابقة التي كان مفروض بها حكم التحريم فتحولت في حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح والطعام والجنة التحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مظاهرة فإذا كان مثل هذا التحول الجذري لهذا المركب اللي هو الصابون فيحس بالشعر صار شيء آخر فحينئذ يخرج عن كون الصابون حرام استعماله ويخرج الغلاطة عن كون محرم لأن الشعر فيها تطور وأخذ دقيقة أخرى وهو بالعكس بالعكس إذا قال كيميائي وضرب الشحم كما هو لا يتغير، وأنها على طريق اليهود وما حرم الله من الشحوم أخذ روعه من الوضوعها وصار شكل آخر، لكن حقيقة اليهود لا تزال هي هي فأنت الحمد المحرم. حتى مصر خليل ليه؟ حتى مصر أخذت أنه ورقت نسب خليل. أول ما جاهدت أن يكون نسب خليل لا يبرر هذا الاستعمال، مثلا هو الشيء القليل يجلس، لكن الشيء الموجود لا يتطور أو ما تتطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا. فإن كان الواحد بالإيجاب أو يتطور فإن الذين حلل كان كثيرا وقليلا. يعني ضربنا لك مثل الخمر، الخمر يكون في الزق يتخيل يصبح حلالا، الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح ويأخذ حكم له وجواب آخر. في شخص مسؤول في شركة، هذه الشركة استحلفت محفظة مالية أموال مبلغ كبير، فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في زوجة ربوية فجعني أسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة؟ فمن خلال النقاش معه مع الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه سموية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيها الربا، أن يستبرئ ويترك هذه الشركة المحفظة أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟ لابد أن ينسهل فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة. يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟ اختلاط الربا وين يأتي شيء؟ ما أسألك عن هذا، لا تودع أموالها، هذا الجواب. إذا أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير اللي عند الملايين أين يحفظ؟ لنقل أنها احتفظت بها في بيت فاركو بيت فاركو. عفوا أنا لا أحمل البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع. هو الواقع لا أريد أن أعرف ما حصل. لا هو الآن في طور التكوين، وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما. والجواب ملحن عليه، هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يوضع في البنك ولا يوضع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء أول مرحلة. وأنا أتصور أن اليوم لا يمكن الجماعة خاصة إذا كان سرقتهم واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عن شخص يتملك به، لابد أن يحول هذا. قد أنقعت الله وامينا للكرام إذا كان كذلك يأتي من الكلمة الشامية نادوا عليها بطالب يا حبيبي يا مقول أنا هل لا تعين البنك عندي بالإلي أنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين هنا في البنك سمحت لك رأي في موضوع بيع الأجل نتعامل كلمة نقول يعني حسب مفهوم المصالح. كويس حسن هذا، لكن أنت لما تودي هذا المال في البنك وإن كنت ما قلت نقول معك في البنك الإسلامي، طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة في الملايين المليونات؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ أزيد أتوقف بحاجة لجنة التفصيل. تفضل. أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه. يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه ونجاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبغى الوسيلة. نحن إذا نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة، فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إن هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يجوز له أن يتعاون على المنكر. يعني أصل ترجع إلى أصل التأسيس المكونات القانونية لهذه الشركة، وعن طريق هذا يحكم ليس. فبالتالي إذا رأيت أنه إذا كان المكونات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه مخالفة معناته أبدا لا يضر له ذلك أبدا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. شيخ في بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني عقار شقق أو بله أو كذا، ما هو مقدار ريع؟ نحن لما نسأل هذا السؤال نقوم بتعظيم الوالد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة للإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة، وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول على الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤال، لكن من يقول هذه الزكاة ذات النصاب ومع حول الحول لا ترد أو لم تشرع بالنسبة لعقارات بل لعروض التجارة كلها، هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حول الحول لم يأتي في الكتاب بل ولا في السنة ما يجري على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجار العقارات. على هذا السؤال بالنسبة لنا عنوان والعمل له من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجه الدوام هذه لعدم وجود الزكاة في عروض التجارة. نحن نقول إن المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الخروج التحريم إلا ما أباحه النص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه النص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه النص، ملزم بالأخذ به. وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشفع. الأصل في الأموال فهو في الدماء وفي الخروج المنع إلا بنص يبيح ذلك. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز للمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري، ولو غير رجلت ذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الخروج التحريم إلا بنص. وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له، إنما البحث الفرض والإيجاب. الأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجود الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بالمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده. وبناء على هذا الحديث الصحيح جاء في المسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، خذ منها زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة، قال علي: خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع، فأخذها منهم فطابت في ذلك نفوسهم. وهذا ما لا يقع اليوم، وإنما يقع العكس. كثير من الناس تجب عليهم الزكاة ويحتاجون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الخير، لكن هؤلاء يثيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما ألا عمر يأخذ منها الزكاة وأوجد عليهم المطالب حلا أن يأخذها منهم على أنها تطوع، أخذ منهم طابت نفوسهم. الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة. كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم قضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا، وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا. واحتج على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير. فهذا يدل على أن الأصل منع، لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. قلت أن الأصل في الأموال المنع، ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقلل بالنصاب وبنصف معروف من يتيم من، لكن هناك الزكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم، كلما توفرت لديه الدراهم والدنانير مما يسمى اليوم السيولة، حولوها إلى أموال عروض التجارة، فهو لا شك بأنه غني، بل قد يكون من أغنى أغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح المقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بمية دينار. لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حق، كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. فيكون نتيجة حكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمية ونص، وإنما ما جادت به نفس الغني، ما جادت به نفس الغني. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب وغير الأنواع الأربعة التي ذكرناها. وهنا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابا على ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب زكاة في أموالهم الزكاة المخللة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال، بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فهذا لابد منه. لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل أو ما ينتهي الحول، لا يقال انت عليك بنيت النصف تعمل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وأعطي بنيت النصف، هذا هو يقال. لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك، سواء كان الدراهم أو دنانير أو بضاعة كرز أو سكر أو شيء ينفع الفقير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما يورد السؤال الآتي ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصل أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول: من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخر زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مصروف في التجارة، ونفترض أن كل من التاجرين ماله يساوي المال الآخر من حيث كمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بطالب 100 ونص، الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة. الآن السؤال يأتي: أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير، الأول أو الآخر؟ الآن قولوا عندكم، وأنتم كثير منكم تجار، أنا لست متاجر، أي رجل أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل مترهبا أننا حين نقول أنه من تحول ماله إلى عروض التجارة أضر الفقراء، هو واهم. هنا إذا صح أن نقول أضر الفقراء هو الرجل الأول، خلص ماله كنز، لكن الشارع قال له: ما لم تخرج زكاة فليس عليك بالإثم. فحينئذ كيف يقال أن هذا أضر الفقراء؟ إن كان أحد أضر من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول. نقول أخيرا: الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأن لما بشغل رأس ماله يوجد حركه في البلد، يوجد عمل الفقراء. لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المخلوجة زكاة، فكأنه ربنا عز وجل يقول الأغنياء اطرحوا أموالكم في بين الأيدين واشتغلوا بها في عروض التجارة، فذلك خيرا للناس من أن تركزوها في صناديقكم وفي كنوزكم. أيضا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل حينما نعلم في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نص المنزل هذا الغني الذي فرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال الطائلة، إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا وفتر من أموال الفقراء من ذاك الغني الذي كذب ما له، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المقدسة المفروضة بالمئة اثنين ونصف. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع، اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو مصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن لا يخرج المال فإذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية. في الذين يرون الزكاة في عرض التجارة يستفيدون بأثر، وظنوا عن عمر ما قال في بنت صدقة، ما هو مبررات أو أدلة لصورة أرباب بعض من يكفي بزكاة العروض؟ هل عندهم أثر؟ أنا عمر وارد يذكره السيد سابق ظهور، ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحبيب أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند الإمام الشافعي أو في كتاب الأول الإمام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث، وأظن أنه اسمه إما حماس أو أبو حماس، فهو مجهول الأثر غير ثابت عن عمر، ومع ذلك فهناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها، لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، فأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة الذكر ومن أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال ينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يجب القول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الفضل، هذا الزمان خاصة في زمن الحاضر الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر كان يقول في كل فصل تثمر أرضه الألوف المال في مع ذلك ما عليها زكاة فخر مع أنه مال. كذلك هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريض كل مزروع قصب السكر، فلما يحصد يجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم والدنانير كمان ما عليه زكاة. فمن الذي يستطيع إذا أن يحتج بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها؟ مع ذلك فبعض العلماء يلاحظون أن هذه من تبعيضية، ويمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينت في السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح. إذن معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معاذ بن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض، فقولهم أن تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح لانفتح المجال للقول بوجوب الأخذ الزكاة من عروض التجارة، لكن بقي الشيء هناك غامضا، كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ بقائل أن يقول في عندك قمح عفوا رز، في عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا أي شيء آخر بالطالع من جنسه، فمن أين جاء التقويم؟ هذا رأي محض ليس له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مصر من مطمئنات الكتب المطورة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من الاسم المعروف بالمئة دينار. حديث أجر في أموال يتامى ويأخذ الزكاة صحيح هذا؟ أولا ضعيف، ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية يخرج من أموالهم ما بدري. أنا بذكر في الكلام السابق قلت إنه في زكاتين، زكاة مقيدة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلان النصاب بلوغ النصاب، في زكاة مطلقة فآتوا حقه يوم حصاده، تنظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة، ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا، فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للتمر في نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، إن كان صقيا فعليه نصف الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما كانت بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكيه النفس. لكن هنا نقطه حساسه جدا، زكاه الثمار وزكاه المواشي كانت الدوله تجمعها رغم الوف اصحابها، بخلاف زكاه النقدين، فزكاه النقدين موكول امرها الى اغنياء انفسهم، لا ياتي الساعي في لغة العرب القديمة أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهب أو فضة ثم يأخذ مية دينار، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه. وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له. وإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر ويأخذ حقه على التفصيل السابق، يسقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات، لأن هذا ليس عن الزكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تطيب لنفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره. فإذا قول تعالى آتوا حقه من حصاده لا ينافي كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم. وإياك شيخ، في سؤال عن الأسهم. من المعلوم أن المستثمرون الأسهم في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أموال لينتظر بيع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟ من حيث الزكاة مشوار الكلام السابق جواب عن ذلك، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني تيار حقيقة، بمعنى هذه الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجد عملا وأوجد ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيع وشراءه لأنه استثمار خائف، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبنصف جنس، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة فلن تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل فيما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق بما نص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التحمل في أسهم من هذه الشركة دون أن تأخذ من أرباحها؟ أيضا بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا وتتعامل في أسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أرباحها، يعني تعتمد على روح سعر السهم وتتاجر فيه، هل يجوز؟ طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟ هي متعامل مباشر يعني قد يكون في بعض الأموال تنبع في أحد البنوك وتأخذ عليه قائد، خلاص كبر عليها مدام تتعامل مع البنوك، كبر عليها 9 تكبيرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أن أمريكا في تكفيرات الجنائز أن تصل إلى 9 ليس 4 فقط، يعني صلاة الميت فيها 4 تكفيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز 5-6 إلى 9، ولذلك قلت أن نكبر عليها 9 تكفيرات. ثبت في السنة أن رسول الله عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز والدعوة. ماذا يفرق بين التكبيرات التسع؟ معلوم بين الأربع ما يفرق، بس بين التسع ماذا يفرق؟ لم يرد شيئا عن رسول الله. شيخ، في سؤال عن موضوع السلوك للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك، هل يجوز أخذ مبلغ الخلوق؟ هذا الخلوق الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ المخلوق في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا، صاحب المحل يجوز أن يأخذ المخلوق إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغل هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر أو كأن المؤجر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متصدق فيه مسترزق فيه بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك، فيتفقان معا ففعلا يفرغ له العقار إلى إذن صار اسم على مسمى فروع. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت إذا كان مستأجر، إذا كان صاحب الدار والمؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا المخلوق ما يستحقه إلا بموافقة المؤجر له. اللهم إلا في حالة يكون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أنه له الحق أن يخلي المكان